حصريا على موقع djkimo.com. انت فاكر لسه تسأل عملاقي وفر سؤالك ما لو يفرق معاك كان على الأقل تشوفني مالي زعلت ليه مش تسيبني كأن أنا اللي مزعلك انت فاكر لسه تسأل عملاقي وفر سؤالك ما لو يفرق معاك كان على الأقل تشوفني مالي زعلت ليه مش تسيبني كأن أنا اللي مزعلة شوف حتى مهما حيلتني اليوم بطوله في كلام بديت وحشتني أنا مش هقوله أوحى وقت الحساب مادام لقيت الراحة وعن الجل أنوم يبقى قلبك كان موافق على الغياب شوف حتى مهما حيلتني اليوم بطوله في كلام بديت وحشتني أنا مش هقول آه حقيقي أنا محتاجة لك على موقع djkimo.com.